للذل في حلق الغيور مرار، ويكاد يفتك بالكريم العار. ما ثم بعد العرض طعم للدنا، فلتسرع الخطوات يا أعمار، واستعجل الموت الزؤام، فإنه يبقى الملاذ يأمه الأخيار. ما قيمة الدنيا وعرض أخيتي، رخص وقد طافت به الأشرار. إني أنا الحر الذي لا يرتضي مهما تكن في هولها الأخطار. هون الحرائر من نساء عقيدتي، أو أن تروم إزارها الأبصار. صبي عذابك يا سما ولتحرقي قلب الكفور المعتدي يا نار. ثوري على أهل البغى واستنفري، فلكم أخاف عدو استنفار. ثوروا لأجل الدين شرعة ربنا، ما عاد يجدي الشجب واستنكار. ثوروا لنصرة أختنا ولعرضها، شرف العفاف أراقه الكفار. لا عاش من يرضى ولا طابت له دنيا ولا سلمت له الأعذار. وأخية الإسلام عافية الهدى، تبكي الكرام دموعها الأنهار. صرخاتها رعد وصيحة منذر، أم ليس يسمع عندكم إنذار. تبكي العفاف وذلها وهوانها، ورجولة أودى بها الإدبار. تبكي وإن بكاءها لمزلزل عرش الطغاة كأنه الإعصار. تبكي يمزقني أنين بكائها، فتفجر البركان فهو مثار. غضب كأن جحيمه نار لظى، نزاعة لشواه مبتار. حمم من القلب الغضوب تدافعت وساقطت فكأنها الأمطار. حمم تحرق وجه كل مدنس، من هولها قد زاغت الأبصار. عرض الحرائر إن يمس فبرؤه، سفك الدماء جرت هي الأنهار. لا عذر ما اعتذروا ولا شجبا، ولا ينجو الخصي الفاجر الغدار. حملت سفاحا منه عافية التقى، وهي الحياء إزارها ودثار. قهرا ولم تلق منا نصرة، أين الأسود وجيشنا الجرار؟ أين الأبات بنو الأبات وبأسهم؟ أين الرجال الخلص الأحرار؟ كم ذات خدر أو حصان أرغمت، سل أبو غريب تأتك الأخبار. بغداد ذاقت مر كأس علقمي، والمسجد الأقصى وبئس مرار. والآن باكستان باعت أختنا لبني الصليب مرامها الدولار. ماذا جنت حتى تقاد وتبتلى إلا لأن إلهها الغفار. أبكي عروبتنا وأنعي نخوة ماتت ودينا أهله مليار. يا أخت صبرا إن ليلك مؤذن، بالفجر يملأ صفحه الأسفار. ولسوف يعلمك الزمان بأننا نحن الكمات الغر والأبرار. واستبشري بالنصر لاحت في الذرى، آياته وحسامه البتار.